إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، لقد أكرم الله أهل السنة والجماعة بالعلم وبالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد الخالص وبالإيمان الصحيح وبالسنة المطهرة وبالدعوة إلى الله، الدعوة الصافية والنقية والبعيدة عن كل الشوائب. ولا شك أن هذا الفضل العظيم لمما يغضب الشيطان، فهو لا يريد هذا، لا يريد أحدا يتبصر في أمر دينه، ولا يريد أحدا يتمسك بالكتاب والسنة، ولا يريد أحدا يسير على المنهج النبوي الصافي، ولا يريد أحدا يوحد الله. فأغاضه هذا، فهو يريد أن يشغل طلبة العلم وأن يشغل العامة من أهل السنة والجماعة عن هذا الخير العظيم والكريم والكبير. فينبغي يا عباد الله أن نتنبه لمكائد الشيطان الرجيم، وعلى أهل السنة والجماعة أن يحرصوا على الخير الذي هم عليه، وعلى التوحيد وعلى السنة وعلى الألفة والمحبة والمودة فيما بينهم، والعناية بطلب العلم، العناية بطلب العلم، والعناية بالدعوة إلى الله، والعناية بالعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وكما أن الشيطان كما سمعتم لا يريد الخير لنا ولا لغيرنا، فله جنود قد جندهم لهذا الأرض من الإنس ومن الجن، يريدون أن يشغلوكم عن المهمة التي خلقتم من أجلها، وهي كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وتعرفون عباد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين هاجر من مكة إلى المدينة كان من أوائل أعماله أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن الدولة الإسلامية لا تقوم على البغضاء والشحناء والأحقاد، وإنما تقوم على الإخاء والألفة والمحبة والمودة، وهكذا أيضا الدعوة. فأهل السنة يحملون دعوة إلى الكتاب وإلى السنة، وهذه الدعوة إنما تقوم على التآلف وعلى التحابب وعلى التعاون على البر والتقوى، كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يقسم بالله الذي لا يقسم إلا به، والذي أنفس العباد بيده، فيقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ثم يقول: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا تؤمنوا الإيمان الذي ينجيكم من عذاب الله، حتى تحابوا. فلا بد من هذا بين أهل السنة والجماعة، بين أصحاب العقيدة الواحدة، العقيدة النقية الصافية، لا بد من التآلف والتحابب ونبذ الخلاف، لأنهم يعيشون على كتاب وسنة وعلى منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، العقيدة النقية الصحيحة الصافية المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وتعرفون عباد الله قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فعلينا السمع والطاعة لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلينا جميعا كما سمعتم أن نتآلف وأن نتحابب. وهذا التآلف والتحابب لا يمنع منه التناصح بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة وبالرفق وباللين وبالحكمة، كما قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله الله يا عباد الله في أن تعودوا كما كنتم وأحسن مما كنتم، إلى الخير، إلى العلم، إلى التسامح، وإلى التصافي، وإلى التآلف، وإلى الاهتمام بطلب العلم والعناية به والحرص عليه واقتناء الكتب النافعة والمفيدة واستماع الأشرطة النافعة والمفيدة وحفظ الوقت من الضياع في القيل والقال، وحفظ الإيمان من الضياع والزوال فإن الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة والعلم وينقص بالمعصية والجهل. فعلينا جميعا يا عباد الله تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله والعمل بما شرع الله وإصلاح الظاهر والباطن، فإن القرآن حجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، رواه مسلم. وكذلك السنة حجة للعبد أو عليه، فإذا لم يستفد طالب العلم من طلبه للعلم للكتاب والسنة في إصلاح ظاهره وباطنه، وإلا ينقلب العلم حجة عليه. فالله الله في أن تهتم يا طالب العلم بوقتك وبإصلاح نفسك، وابتعد عن كل ما يثير المشاكل والقلاقل. ومن دعا إلى هذا فقل له: اتق الله، احفظ وقتك، وصن لسانك. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أكد هذا في حجة الوداع، حين خطب في منى في يوم عيد النحر، والناس يستمعون إلى خطبته، وقد أسمع الله خطبته إلى الحاضرين، فهو يقول: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أليس اليوم الحرام؟ قالوا: بلى. قال: أليس الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. يريد عليه الصلاة والسلام أن ينبههم وأن يؤكد عليهم وأن يحفزهم على الاستماع وعلى الإقبال على ما سيقول. ثم قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ يعني هل أقمت عليكم الحجة وأبلغتكم دين الله وأبلغتكم هذه المسألة الهامة؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. يشهد الله عليهم وعلى جميع أمته أنه بلغ. وكانوا يا عباد الله، كانوا يعرفون حرمة الشهر الحرام، ويعرفون حرمة اليوم الحرام يوم النحر، ويعرفون حرمة البلد الحرام. لكن هل الناس اليوم يعرفون؟ إلا من رحم الله. يدخل الشهر الحرام ما كأنه دخل. انظر إلى أين وصل الناس اليوم إلا من رحم الله. هذا اليوم ربما يكون اليوم الثاني من شهر ذو القعدة، الشهر الحرام. دخلنا في أول شهر من الشهور الحرم، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ثلاثة على التوالي، ورجب الفرد، رجب الفرد رابعها، هذه الأشهر الحرم. فكان المشركون في أيام جاهليتهم قبل الإسلام يعرفون حرمة الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، مستنكرين وهم أهل شرك، ويعرفون حرمة اليوم الحرام والبلد الحرام. ونحن اليوم نظرا للجهل الذي اتسع وكثر وعم وطم، إلا من رحم الله، كما سمعتم يدخل الشهر الحرام كأنه دخل أي شهر من الشهور، دخل في حدود البلد الحرام ما عنده أي فزع، يسمع كلام هذا حدود مكة، إيش يكون إذا كان حدود مكة؟ عندهم عالي، عندهم مكة وجود سواء، إلا من رحم الله. فلهذا الرسول لما قد تقرر في أذهانهم من حرمة هذه الشعائر العظيمة ذكرهم بها، ذكرهم بها وسألهم عنها. فلما عرف أنهم قد تنبهوا، هو يريد شيئا آخر يبني على هذا، فقال: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فتنبهوا يا عباد الله، كم من دماء تسفك بغير حق، وكم من أعراض تنتهك، وكم من مال ينتهك بغير حق. فلنتق الله في أسماعنا وأبصارنا وفي أوقاتنا وفي علمنا وفي أنفسنا وفي ديننا، ولنكن أهل السنة بحق، قولا وعملا واعتقادا، ظاهرا وباطنا. تحفظ لسانك عن أخيك المسلم، واحذر أن يجرك الشيطان في الوقوع في الأعراض باسم الجرح والتعديل. الجرح والتعديل حق، لكن هل هو لكل من هب ودب؟ أي رجل يجرح، وأي امرأة تجرح، وأي ولد يجرح انتهاك الأعراض؟ وإلا هو لأهل العلم، الجرح لأهل العلم. فاتقوا الله يا عباد الله، وعودوا إلى الخير الذي كنتم عليه. وقد ذكرت لكم تلك المقدمة أن الشيطان أغاظ ما أنتم عليه من صفاء، صفاء في المعتقد، وصفاء في المنهج، وصحة في العقيدة وفي العبادة، وطلب للعلم. فأراد بهذه الزوابع أن يشغلكم عن الخير، وأن يضيع الحسنات التي جمعتموها. ويا سبحان الله، ما من معضلة ولا فتنة إلا وجوابها في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام وهو يسأل أصحابه عن المفلس: من هو المفلس؟ وأراد بهذا السؤال التنبيه والعناية بفهم الإجابة لأصحابه ولمن سيأتي بعدهم إلى قيام الساعة. فقالوا: يا رسول الله، المفلس سينا، من لا درهم له ولا متاع، أي الذي أفلس من المال وصار فقيرا. وهذا لا شك أنه إفلاس، لكن هذا الإفلاس يهون، هذا الإفلاس في الدنيا يعتبر لا شيء بالنسبة إلى الإفلاس في يوم القيامة. ثم بين لهم الإفلاس الذي يخاف منه، أما هذا سهل. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، بحسنات كأمثال الجبال، يعني عندهم أعمال صالحة. وهل نحن اليوم حسناتنا كأمثال الجبال وإلا كأمثال الحصى؟ نسأل الله العافية والسلامة. حسنات كأمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسب هذا ولعن هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم ألقي في النار. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الإنسان عنده حسنات كأمثال الجبال، فكيف بك، كيف بك إذا كان حسناتك ما تملأ الزناديل قلة، والحقوق التي عليك هي التي كأمثال الجبال، الحقوق التي عليك والمظالم التي عليك والقيل والقال والأغاني والغيبة والنميمة والكذب هي التي كأمثال الجبال. ألا فلنتق الله، ألا فلنتق الله في أنفسنا ولنقبل على ما ينفعنا من خير الدنيا والآخرة، ولا سيما على طلب العلم. اشغل نفسك يا عبد الله بالحق، فإنك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين والسداد، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، إنه سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، الله الله في هذا اللسان، الله الله في هذا اللسان يا عباد الله. فإن البعض من الناس، ولا أقول البعض بل أكثر الناس، يطلقون ألسنتهم بأي كلام، والمهم يتكلم فيما يظن أنه حق وفيما لا يظن. وتعرفون مداخل الشيطان، بل بعض الناس ما كأن هناك شيطان يوسوس ويخطط ويضل، فتجد في مأمن من شياطين الإنس والجن. يا سبحان الله، يعني صار بعض الناس يؤمن بالشيطان إيمانا لفظيا لا حقيقيا لا عمليا، شيطان باللسان. أين تطبيق العمل؟ أين الحذر من مكائد الشيطان وخططه؟ لا يوجد حذر إلا من رحم الله. فالعلم يا إخواني في الله، العلم مفتاح لكل خير، العلم الذي تريد به وجه الله وتعمل به، فهو سائقك إن شاء الله إلى رضوان الله. أما الجهل وكذلك العلم الذي لا يعمل به فإنهما يسوقان إلى سخط الله. فلنحذر الجهل، ولنحذر عدم العمل بالعلم. فاحفظ لسانك وصن وقتك وحافظ على دينك وعلى إيمانك، واشتغل بما ينفعك، وحرص على طلب العلم، وقم ببر الوالدين وصلة أرحامك، والإحسان إلى جيرانك، والإحسان إلى المسلمين بإفشاء السلام ومعونتهم فيما تقدر عليه، وكف الأذى عنهم، والإكثار من ذكر الله ومن طاعته ومن حسن عبادته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل به، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين، اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين. اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى الصلاة.